عذاب من الخلق كذب ما تراجعته بل وجدته إيمانا. عذاب المحلق. طيب كم محدث يوجد في عصرنا هذا ومن هو؟ الله يهديك على هذا السؤال. ألحقوا بشهادك الأول. قال أنا أحط من على وجه الأرض من علماء ومن متخصصين.